بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وكم الغنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغنيه. لقول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إلى قوله: فإن الله به عليم. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. قوله قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. إلحافا بمعنى تلححا، بإلحاح. وكم الغنى؟ فأراد البخاري أن يبين عن أو بين في الأبواب الماضية عن سؤال الناس، وهذا يتعلق بالمحتاج. فمن سأل الناس لحاجة جاز، والتعفف أولى. ولكن إن نزل به ضر عظيم كجوع قاتل أو غيره، فجاز له أن يسأل. وساق البخاري بعض الأبواب التي تتعلق بهذه المسألة في السؤال، وبين العطية من غير مسألة، والعطية عند المسألة، وأن اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا عند المسألة، وأن من أعطي شيئا بلا مسألة جاز أن يأخذه. من أعطي شيئا من غير مسألة جاز أن يأخذه، ولكن بشروط لا بد أن يراعيها في نفسه وفي من أعطاه. أن ينظر في نفسه: هل في نفسي استشراف؟ ومعنى الاستشراف أنه متطلع لما في يد المعطي، فإن هذا الاستشراف ربما يصل إلى حد العبودية، أن يتعلق القلب به إلى درجة الذل. يعني طبعا قد يكون، يعني غالبا أي نعمة يكون فيها محبة، أي إنسان مجبول على محبة من أحسن إليه، وكلما عظم الإحسان كلما عظمت المحبة، إلا عند خسيس الطبع. فهذا الإحسان يعني يورث محبة، ولكن لا يورث ذل، فإن المسلم لا يذل إلا لله عز وجل. فربما هذا الاستشراف يعني أنه محب للمعطي، ولكن المعطي يعني قد يعطي وقد يمنع، قد يعطي وقد يمنع، فإذا بالقلب متجه له منتظر لعطيته، فيقع في القلب شيء من الذل، قد يزيد وقد ينقص، فيتحول هذا الذل مع المحبة إلى عبودية. لأن أي عبادة لا تكون إلا بأمرين: بالمحبة والذل. قد يحب الإنسان شخصا ولا يذل له، وقد يستذل الإنسان لشخص ولا يحبه، يعني مثلا أتباع الطواغيت والظلمة في ذل وليس هناك محبة، أو حب وليس هناك ذل، لكن الاستشراف قد يؤدي والعياذ بالله إلى المحبة. ولذلك لا يجوز للعبد إن نظر في نفسه أنه مستشرف لهذا الشيء يتجنب ولا يأخذ حتى ولو كان محتاجا له. وأيضا بعض الناس، كما قلنا السؤال لحاجة، بعض الناس يعني يتعود السؤال، لأن لا يزال العبد يسأل حتى يبقى في وجه مضغة لح، بمعنى يضيع منه الحياء درجة بعد درجة، درجة بعد درجة، حتى يصل إلى حد أنه يألف هذا ويضيع منه الحياء تماما. فبالتالي ربما يسأل لحاجة أو لغير حاجة، وهذا يقع أيضا في كثير من الأمور كحال المعصية. المعصية ربما الإنسان يعصي الله عز وجل، إن تعود المعصية ليس من أجل حبه في المعصية، ولكن من أجل تعوده وألفه للمعصية، حتى أنه يأتيها كارها. يعني المعصية بعينها، هذا مثلا لو رأينا لأبسط المعاصي مثلا كالمدخن، أصحاب التدخين، لو سألته حالة هل ترضى بهذا يقول لك لا، هل تحب هذا؟ لا. ولكنه مأطور مجبور على ما تعود فصار أسيرا لهذه المعصية الصغيرة وربما عظمت. وكلما عظمت المعصية كلما عظم الألف والتعود. ولذلك المعصية كالجدار، إن شرخ لا يلتئم أبدا، أو كالزجاج إن شرخ لا يلتئم أبدا. فلذلك هذا بسبب التعود. فإذا تعود العبد السؤال يصبح عنده ألف، فيسأل بحاجة وبغير حاجة والعياذ بالله. فبالنسبة للإنسان الفقير أو المحتاج العفيف الذي لا يسأل، ولذلك هناك فرق بين المسكين وبين الفقير. المسكين قد يكون ظاهره الغنى ولكنه محتاج، ولذلك البخاري ساق تحت هذا الباب لا يسألون الناس إلحافا أي إلحاحا، يعني مسائل كثيرة سنذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. فهذا المسكين لا يعني ليس عنده ما يكفي، وقد يكون في عوذ وحاجة أشد من الفقير، ولكنه لا يسأل، لا يسأل ولا يكون عنده القدرة، وليس عنده القدرة لإتيان الكفاف، فهذا هو الذي يحتاج إلى العطية. قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال وكم الغنى، ما هو حد الغنى؟ طبعا حد الغنى ليس له حد، لأنه ممكن إنسان يكفيه 100 جنيه ويكون غنيا، وإنسان يكفيه 1000 جنيه ويكون غنيا، وإنسان يكفيه 10,000 جنيه ويكون غنيا. فإذا نقص صاحب 10,000 عن 10 صار مسكينا محتاج، وإذا صار صاحب 1,000 إلى دون 1,000 صار محتاج، وإذا صار صاحب 100 إلى ما دون 100 صار محتاج. فالحد هنا تقريبي بالنسبة لحالة الشخص واحتياج الصدق. زي بعض الناس يعني ربما عاش في عيشة معينة، وخاصة كثير ممن يتغربون من أجل المال، وهذه من أعظم الأفات ومن أعظم البليات. وأنصح كل أخ طالب علم إياك ثم إياك أن يسول لك الشيطان والتغرب من أجل المال، أعظم مصيبة. لأنه طبعا إذا انتقل وعاش في عيشة معينة، جلس خارج البلاد 10 سنوات، جلس 20 سنة، جلس 30 سنة، جمع أموال الدنيا، عاش في طبقة معينة، جاء في بضع سنوات أنهى ما في يده ولا يستطيع أن يغير الألفة الذي عاش عليه. وذلك كان في مثل يقول بعض المشايخ، المسافر بيلقي الهلب في بلد المال التي فيها المال، كل ما يجي يجد الوضع العيش طبعا مختلفة، يرجع مرة أخرى ويظل هكذا مسافرا إلى أن يموت. فلذلك المشكلة هو الإنسان إذا تعود عيشة معينة وصورة معينة ودرجة معينة، فإذا نزل عنها لا يستطيع أن يعيش، وربما يؤدي هذا إلى تلف في حياتي وشرخ في جدار المعيشة التي يعيش فيها. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعيش على الكفاف، مش معنى أنك لا تعيش على الكفاف، تجرب يعني تارة يعني تزهد، تارة توسع تتقلب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حياته فيها إيه يعني تغيير حتى في الهيئة والصورة، فكان يحتفي أحيانا من الحفا، يعني طرة يلبس وطرة بلا نعل يمشي، البذاذة من الإيمان والتقشف إلى غيرها من هذا، حتى الإنسان يألف تقلبات الدهر. لأن كم من أقوام كانوا في غنى وكانوا عندهم من الأموال، فلما تقلب عليهم الزمان ذلوا وانكسروا، وتجد لا يقدر على المعيشة، حتى إن قدر هو عنده زوجة وعنده أولاد لا يقدرون على هذا، فيذوق مر الذل، إما ذل السؤال والتغرب أو الغربة، أو ذل أولاده وزوجه وبيته. فلذلك الإنسان لابد أن هو يحاول أن ينظر لنفسه حال الكفاف. قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج، قال أخبرني محمد بن زياد، حد يعرفه؟ محمد بن زياد الجمحي، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، ما اسم أبي هريرة، الأخ عبد الرحمن بن صخر في أرجح الأقوال، لكن له أسماء كثيرة جدا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتا، يعني هذا المسكين الذي يكفيه أن يأخذ منك رغيف أو يأخذ رغيفين أو رغيفان أو أن نعم رغيفين أو أنه مثلا يرده بعض المال القليل، ليس هذا. إنما المسكين، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، ما عنده الكفاية، لكما قلنا وصل لحالة معينة ثم تغير به الحال فهو غير قادر أن يتكيف مع الوضع الجديد من النزول. وذلك يا أخوان أعظم مصيبة، مصيبة السلب بعد العطاء. يعني الإنسان اللي هو ما ذاق الغنى، يعني فقير، أهون ممن صار غنيا ثم افتقر. ولذلك يعني أذكر، وطبعا الحياة كلها وتدور، والإنسان ليس في يدي أن يكون غنيا وليس في يدي أن يكون فقيرا، ربنا عز وجل هو الذي يغني وهو الذي يفقر. فمن ضمن الأشياء التي أذكرها قصة المعتمد ابن عباد، هذا من أعظم المثل في تقلب الحياة وتقلب الدهر. المعتمد ابن عباد كان صاحب دولة وملك وسلطان، قيل بنى قصرا لبن من ذهب ولبن من فضة كالجنة، وكان له يعني قصور وبساتين وحدائق وخدم وحشم وجنود وجواري. فمرة استعان به، وكان في إشبيلية، استعان به حاكم قرطبة في أن ينصره على بعض أعدائه، ففعلا ذهب وانتصر معه على بعض أعدائه ثم أخذ منه الملك وحكم إشبيلية وقرطبة. فوهو خارج اللي هو حاكم قرطبة، يعني قيل نظر إلى السماء أو دعا دعوة من الله عز وجل أن يذيق المعتمد مر السلب. الإنسان لما يكون في ملك وسلطان وخرج وترك هذا الملك خلفه، هذا مصيبة كبيرة جدا، أو ترك مالا أو غيره، فمصيبة السلب عظيمة جدا. مرت الأيام والأيام والدعوة مدخرة، حتى قيل بأن المعتمد بن عباد كان له بنات ونساء، فقالت إحدى نسائه كانت مرة ماشية فرأت بعض البائعات في إشبيلية، النساء التي يبيعن اللبن في الصباح، المطر نازل وهن يرفعن الثياب ويخوضن في الطين، نظرت من الشرفة رأت هذا المنظر، فقالت للمعتمد: أريد أن أفعل مثلهن، تخرجني في المطرة وأدوس في الطين. فالمعتمد، هذه امرأة الخليفة الملك، فأمر الخدم أن يجلبوا طين من الخارج ويضعوه في فناء القصر ويمزج بالمسك والكافور. فخرجت امرأة المعتمد ومعها الجواري والبنات، يعني يلعبن في الطين ويرش عليهن الماء. هذه طبعا يعني كما يقال رغبات المترفين. انظروا، في ليلة الليلة اجتاحت جيوش المرابطين وهجموا على إشبيلية وقرطبة، وأسروا المعتمد بن عباد وأخذوا نساءه وبناته وجواريه، وتغير الحال وانقلب وأخذ وحبس في سجن بالمغرب يسمى سجن أغمات، حتى بيعت جواريه، الجواري اللي هم الجارية معروفة، بيعت بعضهن لبعض حرس وجند المعتمد، وسبيت نساء وشتت ملكه. فحبس المعتمد ابن عباد في سجن أغمات، فجاءه بعض بناته، طبعا لما تقلب الحال افتقرنا من هذا الملك وهذا السلطان وهذا الجاه إلى بائعات، كنا يغزلنا بعض الصوف بعض القماش، يعملنا في البيوت ويطفنا حافيات بعد ما كان العز والملك، حاسرات الرؤوس بعد العز والجاه والسترة، ممزقات الثياب. فلما سمح لهن بزيارة أبيهم في سجن أغمات، فلما رأهن بهذا الحال، البنات بنات هذا الملك هذا السلطان، رأهن حافيات ممزقات الثياب عاريات الرؤوس، تصدع قلبه. طبعا مشهد الإنسان ما يتخيله إطلاقا إلا من ذاق مر السل. فمما قال أنشد قائلا: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأغمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك والأقدام حافية، كأنها ممست قبل أو من قبل مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام أو في الأحلام مغرور. هذه الدنيا. فذلك إنسان يعني يحاول يعتبر الدنيا مرحلة، مهما أصابك من غنى فإلى سلب وآخر الموت، مهما أصابك من فقر فالصبر فآخر موت، فالغنى الحقيقي الجنة والفقر الحقيقي النار، والدنيا ما هي إلا ساعة. فلذلك يعني حال هؤلاء يحتاجون إلى جبر، وذلك ينبغي كما ذكرت سابقا يعني المحب لمن يحب لابد أن يرمق حال حبيبي حال أخيه. يعني الأخوة في الله دي مش مجرد أهلا أخي في الله وتبوس يمين وشمال، ليس هذا. الأخوة في الله أن تنظر إلى حال أخيك، إلى حالي، إلى وجهي، إلى ملامحي، إلى عيني، ماذا يحتاج، كيف تعينه، كيف تساعده، في أي المحن هو، في أي المواطن هو، يعني كيف تكون معه، لا بقلبك فقط. يعني بعض الناس يقول يعني بقلب مجرد ما فيش مشكلة، لكن كيف تكون فعلا صادقا في المحبة، أنك بنفسك بمالك بأي شيء تعينه على ما هو عليه، مجرد أن تنظر وتلاحظ أن عنده مشكلة تسعى في حلها وتسعى في خلاص منها، هو ده الحب في الله. لكن الحب النظري نحن كل واحد يتغزل في صاحبه وصديقه وجنبه، هذا كذب وليس حقيقة. فالحب الصادق هو أن يكون قلبك يعني مرهف الحس لقلب أخيك، يعني يهمك ما يهمه، تفرح لفرحي، تحزن لحزني، تنشغل لشغلي إذا كان مشغولا، هذا الذي ينبغي أن يكون. فلذلك هذا المسكين الذي يعني قد يكون في أشد الحاجة لأمور أساسيات ضرورية، ولكن لا تعبى به ولا تهش ولا تبش لهذا، فهذه قلوب، نسأل الله السلام. ولذلك قد يكون الفقير اللي هو طبعا بيسأل لا يحتاج إلى يعني اهتمام أكثر مما يحتاج إليه هذا الذي لا يسأل الناس ولا يطلب من أحد شيء. وذلك قال: ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا، تكثرا أو إلحاحا في هذا. لأن طبعا بعض الناس كما قلت مسكين، ممكن يكون في جيبه 1000 جنيه ولكنه مسكين ومحتاج، يعني عنده مشكلة لا تحل إلا بألف آخر. أنت لو تدونه 10 جنيه هتؤثر فيه؟ لا تؤثر. وربما 100 جنيه لا تؤثر، يعني ممكن لا يأخذها ولا يريده، لكن يحتاج إلى شيء معين يسد به الخلة التي هو فيها. هذا يحتاج إلى قلوب حية. وذلك أذكر موقف لعائشة رضي الله عنها تقول: ما ضر امرأة من المهاجرات أن تأيمت في بيت أبيها أو في بيت من بيوت الأنصار. تأيمت يعني يا عثمان، أي امرأة بلا زوج، إما بموت وإما بطلاق بقى. فتقول ما ضرها، لأن بيوت الأنصار كلها للمهاجرين مفتوح، لا يضر أحد منهم شيء. فهؤلاء كان الذين تبوأوا الدار والإيمان، زي قال عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى لو هو محتاج يعطي لأخيه ويسد حاجة أخيه أعظم من سد حاجته لنفسه. هذا الكلام أصبح غير موجود خالص، أصبحنا مجرد صور، طالب علم، داعية، مش عارف، إمام، شيخ، مجرد نظري. لكن الإسلام التطبيقي الذي كان عليه من كان قبلنا هذا للأسف فقد تماما. بل ربما لو جبت الأرض طولا وعرضا حتى تبحث عن أثر لهؤلاء القوم ربما لا تجد، ونسأل الله السلام. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو إيه؟ الدورقي. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي. إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي له ولد اسمه، هل يعرفه؟ محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، ماله؟ ضعيف. وإسماعيل ثق لأن روى له البخاري. وإسماعيل كان ممن ينفق عليه من؟ عبد الله ابن المبارك. وكان ابن المبارك صاحب تجارة، صاحب مال وصاحب علم، وكان يجوب ويتحين أهل العلم والفضل فيعطي، وذلك ليس بعار على عالم أو طالب علم أن يجبر أو أن يعطي، هذا ليس بعار بلا مسألة وبلا فضيح. وذلك سفيان رحمه الله تعالى ربما كانت لو مال إلى الدنيا لمانت له، وربما لو مال إلى الخلفاء لأعطوه كنوز الخلاف، ورغم ذلك يعني رفض هذا، وكان ربما يأخذ من عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. فكان إسماعيل بن علي ممن ينفق عليه ابن المبارك وفرغه، فطلبه الرشيد للخلافة فوافق وعينه قاضي. كان ابن المبارك في غزو أو في تجارة، فلما عاد ذهب ليصل إخوانه وأحباه فسأل عن إسماعيل فقالوا تولى قاضي، فتألم لهذا جدا وحزن حزنا شديدا على ضياع هذا العالم الذي كان يفرغ لأمر أعظم من السلطان والخليفة. فانتظر لما بلغ إسماعيل أن ابن المبارك وصل وما وصله وما سأل عنه تعجب. وربما إخوان كان بعضهم ربما يكون عنده المال الكثير وينتظر صلة الإخوان، لأن هذه يعتبرها من أحل الحلال وأقرب القربات، بل قد تكون أحل من ماله، فكان ينتظر أن يصله فما وصله وما سأل عنه. فأسرع إليه وطرق عليه الباب، فلما راه ابن المبارك ما هش ولا بش وأدخله. فلما جلس قال يعني أراك ما تحتفي بي ولا تعبأ بي، فغضب ابن المبارك وقال له وكأنك تريد أن نقشرها لك، يعني عاوز نقول لك خدها جاهزة. ثم انصرف إسماعيل بن علي وهو في حالة من الحزن لغضب ابن المبارك. فلما وصل إلى مجلس الرشيد أتبعه ابن المبارك برسالة يقول فيها يا جاعل العلم له بازية. فقال في الرسالة فيما مضى كنت بالأعياء، لا دخلت أنا في موضوع ثاني، يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فلما قرأها فزع وذهب للرشيد وقال ارحم شيبتي واعفيني من القضاء. فلما رأى الرسالة قال قد عكى ابن المبارك، فقال بل هو صادق أمين، وعاد لطلب العلم. ولذلك كان العلماء يرون الاختلاط بالسلطان يعني فيه شيء من المذلة وسقوط وربما انشغال وربما تجمل وربما يؤدي إلى الضعف، يعني بيتحول إلى شخص يكون ضعيف يضعفه ويقول لك انشغل بالسلطان. ولكن بعضهم كان أثبت، يعني مثلا شريك القاضي ضعف وضعف الانشغال بالقضاء، الزهري رأس من الرؤوس وعلى من الأعلام رغم أنه كان وزير لداخلية عبد الملك بن مروان. الأمر يختلف، لكن قد يكون سببا من الأسباب في سقوط الشخص، إما سقوط في العدالة وإما سقوط في الحفظ بانشغاله الزائد عن طلب العلم والعلم. ذلك علم الحديث هذا يحتاج إلى تفرغ تام كامل عن جميع الصوارف وعن جميع المشاغل، كلما رأيت في عقلك مشكلة حاول تصرف حتى تتفرغ لهذا. قال حدثنا خالد الحذاء. وقلنا لما سمي بالحذاء؟ هو كان فعلا بيجلس رجل بيصنع النعال، بس كانت المشكلة في إيه؟ إن حذاؤه تمزق تقطع، وما عندوش طبعا. العلماء زمان كانوا فقراء جدا طبعا، ولو جاله حذاء ممكن يقعد لغاية ما يموت، ويفضل الحذاء يرقعه ويتفك ويرقعه ويتفك، مش زي كده واحد زي الشيخ محمد الشعراوي كل يوم جزمة ونعل كريب ومش عارف ايه وكلام زي كده. لا، كان نفس الحذاء نفسه. ولقد رأيت في حذاء الشيخ مقبل 5 رقع رحمه الله. هو كان حذاء من النوع بتاع اليمن كده، بيجيبوه ما عرفش يجيبوه منين، يعني هو متين بس فيه 5 رقع. حتى احد اخو المصريين قال يا شيخ لو يعني ثقفت، كان 3 في اليمين و2 في الشمال او العكس مش متذكر يعني. فقال له لو ثقبت النعل في الجانب الأيسر حتى يكون 3 و3، يبقى شكلهم كده إيه يعني، كأنها فيها تجمل يعني. فلوم الشاهد، فكان طبعا النعل بيرقع فيديل الراجل تتفك، لسانه خرج يعني، قدمه خرجت من النعل من الأمام، فأعطاه لمين؟ للرجل بتاع النعل يصلحه له. فالرجل طبعا كل ما يشوفه جاي يروح حطه في المية، أين النعل؟ يقول ببوشه. يجي له في اليوم اللي وراه النعل وماشي حافي، ويفضل قاعد جنبه، طب خلصه لي، حاضر، يبقى له شويه. وطبعا ده عالم من العلماء، هيقعد جنب بتاع النعال، مش كل اللي يمر عليه ان فلان جالس، او الشيخ خالد جالس، مش خالد طوليس، جالس عند بتاع النعال، فسمعك سموه خالد الحذاء اللي جالس جنب بتوع الايه الاحذيه. يجي في اليوم التالي ويحط له في الميه، قاعد شويه هيتفضح يمشي. المهم على هذه الحاله لغاية تقريبا أظن أخذ النعل وراح صلحه عند واحد تاني. قال عن ابن أشوع، حد يعرفه؟ من يعرف ابن أشوع؟ ما في أحد. ابن أشوع سعيد بن عمرو بن أشوع. قال عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي. وعامر بن شراحيل يعد من خيرة التابعين، وكان يقول، أي عامر بن شراحيل كان يقول: إن أردت طلب العلم فلا بد أن يكون لك بكور كبكور الغراب، وتحمل كتحمل الحمار، إن أردت هذا. ومن مواقفه أيضا أنه خرج مع ابن الأشعث على الحجاج. من ابن الأشعث؟ هو كان ابن الأشعث يعني هو رئيس جند الحجاج، فأرسله الحجاج في مهمة إلى خراسان، والحجاج طبعا ظلوم، فهذا القائد العام للجيش انقلب، عمل انقلاب على الحجاج. وذلك العلماء يعني عابوا على عامر بن شراحيل الشعبي، وعلى سعيد بن جبير، وعلى عبد الرحمن بن مهدي ابن أبي ليلى، لما خرجوا؟ فإن الخروج قيل كان مضمون، لأن ده قائد العام للجيش، فيعني كان عندهم شيء من الأمان إن يكون انقلاب سلمي، ولكن ما كان انقلاب سلميا، بل كانت مجزرة، لأن المعركة كانت تسمى معركة دير الجماجم، قتل فيها الحجاج قتل ألوفا مؤلفة، واشترك فيها طبعا عبد الرحمن بن أبي ليلى قتل، وأسر عامر بن شراحيل الشعبي وسعيد بن جبير. فكاد الشعبي، أقصد عامر بن شراحيل الشعبي، أن يقتل لولا أنه يعني يعني أعذر من نفسه، دخل الحجاج عليه يقتله بنفسه، فقال له: ها يا عامر، ما أخرجك علي؟ فقال: والله أيها الأمير، ما كنا فجارا أقوياء ولا كنا أبرارا أتقياء لننتصر، يعني ما كنا فجار أقوياء ننتصر، ولا كنا أبرارا أتقياء حتى ينصرنا الرجل. فابتسم الحجاج وعفى عنه، وقتل طبعا سعيد. قال حدثني كاتب المغيرة ابن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم 3، كره لكم 3، قيل وقال. وهذه آفتنا ومصيبة، كثير من طلبة العلم فارغ العقل، فارغ القلب. يعني كان زمان يا أخوانا، زمان كان الجماعة الأرياف الفلاحين ما كانش فيه كهرباء، فتلاقيه يعني كان يرجع كده من الغيط، وطبعا البيوت كانت حر وكده، عنده مصطبة، ويقعد على باب المصطبة ويجمعوا مع بعض يعملوا ركية، ويفضلوا قاعدين مجبر، يجيبوا عرض نسوان من أول القرية لآخر القرية، وفلانة وعلانة، ونفس القضية الآن طلبة العلم، ومن على شاكلتي قاعد فارغ فاضي مالوش شغلانة، وفلان عمل وفلان سوى وفلان عملت وفلان سوت ومش عارف مين. قيل وقال، وقيل وقال هذا ربما يصل إلى هاتك أعراض. يعني ممكن تجلس كده وتسمع واحد يقول لك آه فلان عمل كذا كذا كذا، فلان عملت كذا كذا كذا، هذا هاتك عرض. فذلك المفروض يعني الإنسان ينزه سمعه عن سماع ما يغضب ربه. وأفضل شيء من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. أنت سمعت كلمة، هذه الكلمة إن كانت تزيدك طاعة هنيئا لك، تقربك من الله عز وجل هنيئا لك، أما إن كانت لا لك ولا عليك صدها، لأن هذا قد يكون في خلل. فكيف لو كانت معصية تعصي بها ربك وتهتك بها عرض مسلم أو مسلم؟ مصيبة كبيرة جدا. فلذلك هذه آفتنا جميعا. كل أخ كده قصة حكاية، افضل انقل يمين شمال، قول عيد، المهم ايه تلذذ بسماع القصص والحكايات، وخاصة الغرائب التي ربما لا يكون لها أصل. نفضل نحكي ونسولف وإلى آخره، زي الجماعة بتوع زمان اللي كانوا قاعدين على المصاطب والركي، ربما يعودوا للصبح والركي شغالة والشاي الجميل، ويفضل يحكي وهتك أعراض وسير في الناس. قيل وقال وإضاعة المال في غير موضعه، أن يضيع هذا المال في غير ما خلق له، المال خلق ليعان به على طاعة الله عز وجل. وكثرة السؤال، هنا السؤال على العموم، ساقه البخاري في السؤال في طلب إما الزيادة في المال أو في غير، لكن كثرة السؤال هي المسائل عموما، لكن السؤال هنا الذي يعني به سؤال الناس. فالإنسان لا يسأل أيضا إلا على سبيل الضرورة، وذلك كان العلماء يكرون كثرة المسائل حتى في العلم. يعني الإنسان لا يسأل إلا لضرورة، راجل شيخ بيشرح باب من أبواب العلم أو درس أو كذا، لا تسأل إلا إذا شعرت بافتقار، شغل عقلك، اجتهد، ابذل جهد، حتى يعني إن افتقدت إلى مسألة أو مسألتين أو ثلاث فاسأل، ولكن كل جملة عاوز تسأل عنها فلا. وكذلك بالنسبة للاحتياج، لا تسأل إلا على قدر احتياجك، فإن كنت غير محتاج فلا تسأل. وضع هذه القاعدة، اليد العليا خير من اليد السفلى، وكلما نبلت نفسك وعظمت كلما على قدرك، والناس يغضبون من يسأل. يعني لو جيت لواحد كده لك محب صادق يقول لك مالي ونفسي لك، فسألته مرة ربما تراه يطير فرحا لأنك سألته، ولو أن هذه الحاجة في الصين يأتي لك بها، المرة الثانية هتقل، الثالثة هتقل، الرابعة والخامسة سيكفر في وجهك، وربما يردك في السادسة، وربما يهتك عرضك في السابعة. فاحذر من نزولك للخلق والعباد، وسل من بيده خزائن السماوات والأرض. سنقف هنا إن شاء الله، وبإذن الله تعالى من الغد إن شاء الله سيكون من الفجر، يعني إن شاء الله بصل الفجر سيكون الدرس إن شاء الله. وأسأل الله الأخ الذي سيسر لنا السبيل، جزاه الله خيرا.